بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قاتل الايمان والاسلام عوض طيب مبارك من القران الكريم وزينكم العالم القراني القاري بتحدي الاذاعه وقاري طول عرض العالم العالمي فهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سيئين المولى له عنا وعنده ولنا ولكم بحمد الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يرون بالمعروف

ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى مسامع حضراتكم قاري لزعزع الجود وقاري دوري والعالم الاسلامي فاضل قرأ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القرو المقيم بالنسلمية مركز المنصورة. اخلت على مسامع حضراتكم من عند مواجهة الاذاعات المهدية دارة محمد سلام في برامج الهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطحن طلب لقنا لكم من داخل مخازن فراشة زاجر كبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برامج وشكرا وشكرا الله وسعيكم جميعا.